السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجزه عنا خير الجزاء برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: والمعراج حق، وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء ثم إلى حيث شاء الله من العلا، وأكرمه الله بما شاء، وأوحى إليه ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، فصلى الله عليه في الآخرة والأولى. قال الإمام ابن أبي العز رحمه الله تعالى: المعراج مفعال من العروج، أي الآلة التي يعرج فيها، أي يصعد، وهو بمنزلة السلم، لكن لا نعلم كيفه، وحكمه كحكم غيره من المغيبات، نؤمن به ولا نشتغل بكيفيته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: والمعراج حق. الشارح يقول: المعراج مفعال من العروج، أي الآلة التي يعرج فيها. الآلة التي يعرج فيها، مفعال اسم آلة كالمفتاح اسم الآلة التي يفتح بها، والمعراج الآلة التي يعرج فيها. لكن هل المقصود بالكلام الآلة ولا العروج به عليه الصلاة والسلام؟ نعم، لأنه فسروا المعراج مفعال من عروج الآلة التي يعرج به، أي يصعد وهو بمنزلة السلم. هذا الأصل في بناء الكلمة، المفعال اسم آلة مثل المفتاح، لكن المقصود بذلك العروج، يعني نؤمن بأن النبي عليه الصلاة والسلام عرج به إلى السماء ونعتقد أن ذلك حق كما ثبت في الكتاب والسنة، كما نعتقد أنه أسري به عليه الصلاة والسلام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى بنص القرآن وقطعي السنة. نعم. قد يطلق المعراج على العروج. الآن المجلس يطلق على مكان الجلوس، ويطلق ويراد به الجالسون. مجلس الأصل فيه مكان الجلوس، نعم، لكن يطلق ويراد به الجالسون، هذا أمر شائع وكثير استعماله. قرر المجلس كذا، قرر مجلس هيئة كبار العلماء، مجلس الوزراء، مجلس القضاء، مجلس كذا، ويراد به مكان الجلوس الجالسون. قال: وهو بمنزلة السلم، لكن لا نعلم كيفه، لأنه جاء ذكره ولم يرد وصفه وكيفيته، وحكمه كحكم غيره من المغيبات، نؤمن به ولا نشتغل بكيفيته. هذا البراق الذي أسري به، الذي أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، أما المعراج له. نعم. وقوله: وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم بشخصه في اليقظة، اختلف الناس في الإسراء. هذا هو الصحيح من الأقوال التي من الأقوال الثلاثة التي في الإسراء، أنه أسري به سبحانه الذي أسرى بعبده، والعبد عبارة عن الروح والجسد معا، في اليقظة لا في المنام، خلافا لما تدل عليه رواية شريك التي فيها بعض الأوهام، كما نبه على ذلك ابن القيم وابن حجر وغيرهم. نعم. اختلف الناس في الإسراء، فقيل كان الإسراء بروحه ولم يفقد جسده. نقله ابن إسحاق عن عائشة ومعاوية رضي الله عنهما، ونقل عن الحسن البصري نحوه. لكن هذا القول يختلف عن قول من يقول أنه بالمنع منهم. هذا يسرى بروحه، نقل عنهم، يقول نقل عن عائشة ومعاوية ونقله ابن إسحاق، هو خرج نقله ابن إسحاق، ومعروف إسحاق إمام في السير، لكن غير مرضي الرواية عند أهل الحديث. نعم. لكن ينبغي أن يعرف الفرق بين أن يقال كان الإسراء مناما، وبين أن يقال كان بروحه دون جسده، وبينهما فرق عظيم. فعائشة ومعاوية رضي الله عنهما لم يقولا كان مناما، وإنما قالا أسري بروحه ولم يفقد جسده. وفرق ما بين الأمرين، إذ ما يراه النائم قد يكون أمثالا مضروبة للمعلوم في الصورة المحسوسة، فيرى كأنه قد عرج به إلى السماء وذهب به إلى مكة، وروحه لم تصعد ولم تذهب، وإنما ملك الرؤيا ضرب له المثال. فما أراد أن الإسراء كان مناما، وإنما أراد أن الروح ذاتها أسري بها ففارقت الجسد ثم عادت إليه. ويجعلان هذا من خصائصه، فإن غيره لا تنال ذات روحه الصعود الكامل إلى السماء إلا بعد الموت. الشيخ الله. نعم. الشيخ الله. النقل عنهما خرجه. لا ثار خرجه. لا الشيخ قلت لم يصح ذلك عنهما، فهو في غنية عن الثاني. يعني ما هم إلا إذا لم يصح عنهما ما نحتاج إلى أن نتكلف توجيه القول. نعم. كيف حصل على كيفية عمل ملك ما يقضي بصورة الشارع قال وإنما ملك الرؤية ضرب رؤية، كيف حصل؟ يعني كيفية الرؤية وش معناه؟ ما يراه النائم في منامه وش عبارة عن إيش؟ عن صور يراها في منامه، هو يرى صور، وروحه ما انتقلت إلى مكة ولا انتقلت إلى الهند ولا إلى الصين ولا كذا، باقي. وقيل كان الإسراء مرتين، مرة يقظة ومرة مناما. وأصحاب هذا القول كأنهم أرادوا الجمع بين حديث شريك وقوله ثم استيقظت، وبين سائر الروايات، لأن مقتضى ثم استيقظت أنه كان نائما، عليه الصلاة والسلام، لكن هذه من أوهامه التي بينها العلماء في حديث الإسراء، وقد أوصلوها إلى 10 أوهام كما في زاد المعاد وفتح الباري. ونص مسلم رحمه الله على أن شريكا زاد ونقص وقدم وأخر. نعم. وكذلك منهم من قال بل كان مرتين، مرة قبل الوحي ومرة بعده. ومنهم من قال بل 3 مرات، مرة قبل الوحي ومرتين بعده. وكلما اشتبه عليهم لفظ زادوا مرة للتوفيق، وهذا يفعله ضعفاء أهل الحديث. وإلا فالذي عليه أئمة النقل أن الإسراء كان مرة واحدة بمكة بعد البعثة قبل الهجرة بسنة، وقيل بسنة وشهرين، ذكره ابن عبد البر. نعم. أهل الحديث منهم من لديه الجرأة في تضعيف أحاديث الرواة وإن كانوا ثقات إذا عورضت برواية من هو أوثق منهم، لا يتردد في تضعيفها وردها وإن كانوا ثقات. ومنهم من ليس عنده منها مثل هذه الجرأة، فما دام صح عن فلان وعن فلان وكلهم ثقات، ما المانع أن تتعدد القصة؟ وهذا من الأمثل على ذلك. ومن ذلك صلاة الكسوف. صلاة الكسوف المتفق عليه أنها ركعتان، كل ركعة بركوعين، هذا المتفق عليه من حديث ابن عباس وغيره. وجاء في صحيح مسلم أنها كل ركعة بثلاث ركوعات، وجاء أربعة ركوعات، فمنهم من قال تعدد الكسوف، وجاء في سنة داود خمس ركوعات. لكن من أهل العلم من ليست لديه الجرأة أن يخطئ الثقات من الرواة، ويقول ما المانع أنه ما دام ثبت أنه بخمس ركوعات، لماذا لا نقول أنها صورة من صورة كما تعددت صور صلاة الاستسقاء مثلا، وصلاة الخوف نعم وهي أوضح. صلاة استسقى النبي عليه الصلاة والسلام مدة استسقاءات متنوعة، لكن صلاة الخوف متعددة بصور وأشكال كلها صحيحة، لماذا لا يكون صلاة الكسوف مثلها؟ من أهل العلم يقول خلاص تعددت بعدد الصور التي صحت بها الروايات. ولا شك أن هذا هيبة لرواية الثقات واحتياط لجانب الصحيح. ومنهم من يقول أبدا، تثبت الأصح وينفى ما عداها ويحكم عليها بالشذوذ وتترك. وشيخ الإسلام ممن يقول بهذا القول، يؤيد قوله بأن إبراهيم عليه السلام ما مات إلا مرة واحدة، لأن الشمس كسفت عند موت إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام، يقول ما مات إلا مرة واحدة، وهذا من شدة جزمه بعدم وقوع صلاة الكسوف إلا مرة واحدة. نعم إذا ثبتت الرواية مقرونة بالحدث أنه كسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم عندما مات إبراهيم فصلاها بركعين، ورواية أخرى عندما مات إبراهيم فصلاها بثلاثة، وعندما مات إبراهيم صلاها بأربعة، نقول بس ما مات إلا مرة واحدة. لكن إذا لم يذكر تقرن الصلاة بهذه الحادثة، نعم شو حينما لا تقرن، ما المانع من أن تتعدد القصة وتكون الشمس قد كسفت أكثر من مرة، لا سيما أن الرواة ثقات وفي صحيح مسلم. فهناك جرأة وهناك جبن من بعض أهل العلم، وكلاهما محمود في موضعه. الجرأة ليست محمودة مطلقا، والجبن أيضا في موضع الذي ينبغي أن يحسن فيه الأمر مذموم. وعلى كل حال الأئمة الكبار لهم ما يؤون له من العلم في التصحيح والتضعيف مثل هذه الاعتبارات، لكن يأتي طالب علم متعلم متمرن في أثناء التمرين، لو تسأل عن الرواية الأخرى في أي كتاب ما درى ولا عرف، فكيف يستطيع أن يجرؤ على نسف الروايات كما يفعله بعضهم الآن فيما نقرأه من تحقيقات بعض الكتب؟ على كل حال مثل هذه الأمور ليست للمتعلمين، وإنما هي للأئمة، وما نسبه هذا يفعله ضعفاء أهل الحديث أنهم يقولون بتعدد القصة بمجرد ما يحصل أدنى اختلاف بين الروايات، لا شك أن هذا ما ليس مرضي على إطلاقه، والرد جملة بأدنى اختلاف أيضا مسألة تحتاج لتروي. لذلك تجدون منهج أبي حاتم الدارقطني يختلف عن منهج أحمد بن معين، في نوع اختلاف تجد هذا أرفق، ولا يجرؤون على الرد إلا بعد أن تضيق بهم المسالك. نعم.

قال أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخل من أمتي. ثم عرج به إلى السماء السابعة فلقي فيها إبراهيم فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته. ثم رفع إلى سدرة المنتهى ثم رفع له البيت المعمور ثم عرج به إلى الجبار جل جلاله وتقدست أسماؤه فدنا منه حتى كان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى وفرض عليه 50 صلاة فرجع حتى مر على موسى فقال بما الجملة الأخيرة فدنا منه يعني من الجبار الضمير يعود إليه حتى كان قاب قوسين أو أدنى أن هذه اللفظة أو هذه الجملة من رواية الشريك التي أنكرت عليه وأن المراد بها كما في سورة النجم الذي دنا فتدلى جبريل عليه السلام. نعم. ما هو بحزن هذا اللي ما رأى من أنه يفضل عليه هذا الغلام لكن وقد يكون هذا قبل دخول الجنة. أي نعم. أي هذا متفق عليه. نعم. ترتيب الأنبياء في السماوات. ما في في نوع تفضيل في نوع تفضيل فإبراهيم أفضل وموسى أفضل من هارون وإدريس رفعناه مكان عالية عن السماء الرابعة فوق يوسف وفوق من دونه لكن قد تكون فضيلة من وجه وهناك فضائل أخرى تقتضي التفضيل من جهات أخرى يعني ما نجزم بأن هؤلاء على هذا الترتيب في فضلهم. هم أحياء هم أحياء يعني قاموا باسمهم وصلوا معه إيه هذا الأصل. طيب بعض ذكر بعض الأنبياء هل الجن رآهم ولا ذي بس في السماء يعني هذا هؤلاء من مر بهم هؤلاء من مر بهم عليه السلام. كل واحد يقر إقرار واحد ما يعني إقرار الثاني والثالث والرابع إيه؟ نعم. فأوحى إلى عبده ما أوحى وفرض عليه 50 صلاة فرجع حتى مر على موسى فقال بما أمرت قال 50 صلاة فقال إن أمتك لا تطيق ذلك ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. فالتفت إلى جبريل كأنه يستشيره في ذلك فأشار أن نعم إن شئت فعلى به جبريل حتى أتى به الجبار تبارك وتعالى وهو في مكانه. هذا لفظ البخاري في صحيحه وفي بعض الطرق فوضع عنه 10 ثم نزل حتى مر بموسى فأخبره فقال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فلم يزل يتردد بين موسى وبين الله تبارك وتعالى حتى جعلها 5 فأمره موسى بالرجوع وسؤال التخفيف فقال قد استحييت من ربي ولكن أرضى وأسلم. فلما نفذ نادى مناد يعني جاوز قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي يعني في المقدار وإلا في الفضل والأجر أجر 50 يرد ما فدنا يرد القول لأنه هو الذي دنا هي هذا ظاهر. المقصود أنه في مكان العلو في علو على عرشه على عرشه باين من خلق على عرشه تجوز فيها. نعم.

هم لا يعرفون عن السماوات شيء، فلو وصف أو ما وصف ما قامت عليهم حجة. نعم. أنه كان ذلك إظهارا لصدق دعوى الرسول صلى الله عليه وسلم المعراج، حيث سألته قريش عن نعت بيت المقدس فنعته لهم وأخبرهم عن عيرهم التي مر عليها في طريقه، ولو كان عروجه إلى السماء من مكة لما حصل ذلك، إذ لا يمكن إطلاعهم على ما في السماء لو أخبرهم عنه إذ لا يمكن اطلاعهم على ما في السماء لو أخبرهم عنه، وقد اطلعوا على بيت المقدس فأخبرهم بنعته. وفي حديث المعراج دليل على ثبوت صفة العلو لله تعالى من وجوه لمن تدبره، وبالله التوفيق. دخل الجنة ورأى القصر وسمع خشخشة بلال عليه الصلاة والسلام. صورة البيت لو أخبرهم بالوصف، أخبرهم بوصفه وأخبرهم عن عيرهم، هذا اللي يثبت. ونقول إن الإسراء كان في المنام يبدع، والله حكم عليه بالضلال، حكم عليه بعضهم بالضلال. نعم. الإسراء مقتضى المسجد الحرام، هذا مقتضى الآية. حديثهم هذا ضعيف. نعم. قوله: والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق. الأحاديث الواردة في ذكر الحوض تبلغ حد التواتر، رواها من الصحابة 34 صحابيا رضي الله عنهم، ولقد استقصى طرقها شيخنا الشيخ عماد الدين بن كثير تغمده الله برحمته في آخر تاريخه الكبير المسمى بالبداية والنهاية، لأن النهاية التي هي آخر الكتاب فيها ذكر ما يحدث في آخر الزمان وأشراط الساعة، وفيها ذكر المغيبات مثل المعراج وما أشبه ذلك، فيها ذكر الإسراء والمعراج، مع أنه ذكر ذلك في البداية في سيرة عليه الصلاة والسلام وأعادها في النهاية. نعم. فمنها ما رواه البخاري رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن قدر حوضي كما بين أيلة إلى صنعاء من اليمن، وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء. وعنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يردن علي ناس من أصحابي الحوض حتى إذا عرفتهم اختلجوا دوني فأقول أصيحابي، فيقول لا تدري ما أحدثوا بعدك. ورواه مسلم. في آخر الحديث بعض الروايات: فأقول سحقا سحقا، يعني بعدا بعدا لمن بدل وغير وابتدع. الله المستعان. نعم. وين لعله إما ملك قريبا منه أو الله جل وعلا، الله أعلم. نعم. إذا حصل هذا من أصحابه فأمتهم بابي أولى مما جاء بعدهم، إذا كان يذاد من أصحابه من ارتد بعده فيذاد من يأتي بعدهم منه أكثر. نعم. وروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاءه فرفع رأسه متبسما، إما قال لهم وإلا قالوا وإما قالوا له لما ضحكت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه نزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر حتى ختمها ثم قال هل تدرون ما الكوثر؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال هو نهر أعطانيه ربي عز وجل في الجنة عليه خير كثير ترد عليه أمتي يوم القيامة آنيته عدد الكواكب يختلج العبد منهم فأقول يا رب إنه من أمتي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. وهذا أعم ذاك في الصحابة وهذا في الأمة. نعم. وين؟ بما فيهم من الصحابة من ارتد منهم. نعم. ورواه مسلم ولفظه هو نهر وعدنيه ربي عليه خير كثير هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة والباقي مثله. ومعنى ذلك أنه يشخب فيه ميزابان من ذلك الكوثر إلى الحوض، والحوض في العرصات قبل. هل الحوض هو الكوثر أو أن الكوثر هو المصدر والحوض المتلقى الذي يجتمع فيه الماء ويشخب فيه الميزابان من الكوثر، وهو باعتبار أوله ونهايته كله أعطي الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. أنه يشخب فيه ميزابان من ذلك الكوثر إلى الحوض، والحوض في العرصات قبل الصراط لأنه يختلج عنه ويمنع منه أقوام قد ارتدوا على أعقابهم، ومثل هؤلاء لا يجاوزون الصراط. ولو كان بعد الصراط فمن جاوز الصراط نجا لا يذاد عن الحوض. نعم. وروى البخاري ومسلم عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا فرطكم على الحوض، والفرط الذي يسبق إلى الماء. وروى البخاري عن سهل بن سعد الأنصاري فرط الطفل إذا سبق والديه إلى الآخرة إذا مات وهو صغير قال له فرط. نعم. وروى البخاري جندب بن عبد الله البجلي أو جرير بن عبد الله جندب الظاهر هو مجرد هذا غاز. نعم. وروى البخاري عن سهل بن سعد الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني فرطكم على الحوض، من مر علي شرب ومن شرب لم يظمأ أبدا، ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم. قال أبو حازم فسمعني النعمان بن أبي عياش وأنا أحدثهم هذا فقال هكذا سمعت من سهل؟ فقلت نعم. فقال أشهد على أبي سعيد الخدري لسمعته وهو يزيد فيها فأقول إنهم من أمتي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول سحقا سحقا لمن غير بعدي سحقا أي بعدا. والذي يتلخص من الأحاديث الواردة في صفة الحوض أنه حوض عظيم ومورد كريم يمد من شراب الجنة من نهر الكوثر الذي هو أشد بياضا من اللبن وأبرد من الثلج وأحلى من العسل وأطيب ريحا من المسك، وهو في غاية الاتساع، عرضه وطوله سواء، كل زاوية من زواياه مسيرة شهر. وفي بعض الأحاديث أنه كلما شرب منه وهو في زيادة واتساع، وأنه ينبت في حال من المسك والرضراض من اللؤلؤ قضبان الذهب، ويثمر ألوان الجواهر. فسبحان الخالق الذي لا يعجزه شيء. ينبت منه قضبان الذهب والجواهر من أرض هي المسك الأذفر والرضراض. الرضراض ما هو؟ نعم، هي الحصى الصغيرة. الرضراض الحصى الصغيرة، ما هي بالكبار. نعم. لا، هذا من الأصل. أبي عبد الله بن أبي ما أسلم من الأصل، لكن سأل ردة معروف، حروب الردة معروف. ارتد كثير من العرب بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، منهم من رجع منهم من لم يرجع. معروف المرتدون ثبت بعضهم. نعم. وقد ورد في أحاديث إن لكل نبي حوضا، وإن حوض نبينا صلى الله عليه وسلم أعظمها وأجلها وأكثرها واردا، جعلنا الله منهم بفضله وكرمه. والحديث ضعفه كثير من أهل العلم، وأن الحوض خاص به عليه الصلاة والسلام، إن أعطيناك الكوثر، يدل على الخصوصية. نعم. قال الشيخ بالطرق، وإلا طرق ما تسلم كلها. نعم. هذا من خصائص عليه الصلاة والسلام، إنا أعطيناك الكوثر. لو كان لكل نبي حوض ما صارت من خصائص، ولا امتن الله عليه بهذه السورة. وعلى كل حال الحديث له طرق. نعم. ها؟ أو يكون حوض يعني صغير بقدر أمته وما شابه ذلك، كل على قدره. نعم. قال العلامة أبو عبد الله القرطبي رحمه الله تعالى في التذكرة، المفسر صاحب التفسير. نعم. واختلف في الميزان والحوض أيهما يكون قبل الآخر، فقيل الميزان قبل، وقيل الحوض. يعني مثل ما قيل في الصراط مع الحوض أن الصراط بعد، لأنه لا يمكن أن يجاوزه من يرد عن الحوض. وكذا الميزان، ما يمكن أن تثقل موازين شخص ثم يزاد عن الحوض. نعم. يرد على القول بأن الحوض قبل الصراط، أنه يكون بين الحوض وبين الكوثر. لماذا؟ يعني أنه يكون الصراط موجود على المهلة، أي بين الكوثر وبين الحوض. اعتبر الله وين كوثر؟ لا، لكن حجة من يقول ظاهرة، كيف يتجاوز الصراط ثم يزاد عن الحوض ويقال مرتد؟ ما يمكن يتجاوز الصراط. نعم. ولا يمكن أن يدخل ميزانه ثم يزاد عن الحوض. نعم. أن النسبة بين الكوثر والصراط والحوض، يعني بعضهم يرى أن هذا هو هذا، ما بينهم فرق. ومنهم من يقول كما مر بنا في الشرح أن الكوثر هو المنبع والحوض متلقى هذا الماء يصب فيه يشخب فيه. نعم.